الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في باب الإجارة، وتقدم فيما سبق ذكر شروط صحة الإجارة، وهي ثلاثة شروط تقدم الكلام عليها، ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروطا في العين المؤجرة أو المؤجرة. وهذه الشروط الخمسة التي ذكرها في العين المؤجرة هي في الحقيقة شروط أيضا للإجارة، تتبع شروط الإجارة. فقال: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة، هذا تقدم الكلام عليه، وقلنا أن هذه الشروط بعضها أو غالبها مشابهة لشروط البيع، لأن الإجارة والبيع بابهما واحد، فتلك بيع أعيان وهذه بيع منافع، فالإجارة بيع للمنافع. فشرط معرفتها برؤية أو صفة هذا تقدم أيضا في شروط البيع. الشرط الثاني قال: وأن يعقد على نفعها دون أجزائها. المعقود عليه في الإجارة هو إيش؟ المنافع وليس الأجزاء، ليس الأجزاء. المنافع مثل ركوب الدابة، هذه منفعة، لكن لبن الدابة هذا ليست منفعة، هذه من أجزائها. المذهب يرون هذه من الأجزاء، أو الطعام لتأكله هذا إيش؟ ليس منفعة، واضح؟ لكن تؤجر الصحن أو القدر هذه منفعة، تؤجره للطبخ فيها أو للأكل فيها هذه منفعة، لكن تؤجر الطعام ليؤكل هذه ليست منفعة، وإنما هذا إيش؟ بيع للعين، هذا بيع للعين وليست منفعة، واضح؟ فلما تأتي إلى شخص وتعطيه دابة ليركبها فأنت أجرت المنفعة، ولكن تعطيه دابة أو تؤجر عليه دابة ليشرب لبنها فهذا ليس أجرة. قالوا هذا وقع العقد على إيش؟ على أجزاء الدابة وليس على منفعة الدابة، واضح؟ فقالوا الذي إذا وقع العقد في الإجارة على أجزاء المعقود عليه بحيث تستهلك هذه الأجزاء فإن هذا لا يسمى إجارة، فهو أشبه بالبيع وفيه جهالة، هو بيع حقيقة وفيه جهالة للعين المباعة. فأنت حينما تؤجر طعاما ليأكله ما تدري كم يأكل منه، أو تؤجر شمعا ليشعله فأنت لا تدري كم يستهلك من هذا الشمع، ففيه جهالة، وهو أشبه بالبيع، لأن البيع بيع للأجزاء لينتفع بها ليستهلكها، واضح؟ لكن الإجارة ينبغي أن تكون على منافع، لا يستهلك شيء من أجزاء العين المؤجرة، واضح؟ فالمذهب جعلوا من الشروط أن يعقد على نفعها دون أجزائها، دون أجزائها، ومثل لذلك قال: فلا تصح إجارة الطعام للأكل، لأن القدر المأكول مجهول، وهذا أشبه بالبيع ليس بالإجارة، هذا عقد بيع ليس عقد إجارة، عقد بيع على عين لم تقدر ففي جهالة. اتضحت الصورة؟ تصورتم المسألة؟ ولا الشمع ليشعله، تؤجر شمعة ليشعلها ما تدري كم يستهلك منها، واضح؟ ولا حيوان ليأخذ لبنه. تأجر حيوان، تقول أجرتك هذه الناقة أو هذه البقرة أو هذه الشاة لتحلبها، تستفيد من لبنها مدة معينة، ما تدري كم يحلب منها، فأنت وقع العقد في هذه الصور على أجزاء العين المؤجرة وليس على منافعها، أجزاءها التي ستستهلك، واضح؟ وهذه الأجزاء المستهلكة مجهولة، ما نعلم قدرها، فلذلك المذهب منعوا من ذلك، واضح؟ وهذا تعليلهم أن هذه الأجزاء مستهلكة وفيه جهالة لا يعرف قدرها، وهو أشبه بالبيع، ليس إجارة، ما نسميه إجارة، إنما هو بيع لعين مجهولة القدر، مثل أن يبيعه لبنا أو قمحا من غير كيل، واضح؟ يقول خذ من هذا اللبن بقيمة كذا، طيب كم قدره؟ ما يدري، هذا يصح بيعا ولا ما يصح؟ ها، في جهالة، هذه وجهة نظرهم، هذا هو المذهب، واضح؟ الوجه الآخر في المذهب هو وجه ليس رواية، قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه تصح مثل هذه الإجارة، في الأعيان التي أصلها باق ومتجدد، لها أصل باقي ولها نفع متجدد أو أجزاء متجددة ينتفع بها، مثل تأجير الدابة للانتفاع بلبنها أو تأجير الشجر للانتفاع بثمره أو تأجير الشمعة للانتفاع بضوئها، ومعرفة القدر المنتفع به لا يلزم في هذا، لأن هذه إجارة، فأنا أجرتك هذه الدابة مدة شهر لتنتفع بلبنها ويكون عليك إطعامها، وأجرتك هذا الشجر لتنتفع بثمره فتسقيه وتنتفع بثمره إذا أثمر، ولا يلزم معرفة القدر الذي استهلك، لا يلزم ذلك، واضح؟ وفي الشمع كذلك يمكن معرفة طوله أو مدة استهلاكه ويقدر بالمدة والزمن، واضح؟ وهذا القول من حيث النظر أرجح، من حيث النظر هو الأرجح. أما استئجار شيء ليستهلك حيث لا يبقى منه شيء، ليس له أصل يبقى ويتجدد، ها، فهذا نعم نقول لا يصح إجارة، يصح بيعا، لأنه هذا في الحقيقة بيع وليس إجارة، هذا بيع وليس إجارة، فيصح بيعا بشرط معرفة إيش؟ القدر الذي وقع عليه العقد، القدر الذي وقع عليه العقد، يعني تصنع طعاما وتقول كل منه، أجرتك هذا الطعام لتأكل منه، هذا ليس أجرة حقيقة، لماذا؟ لأن هذا الطعام هل يتجدد مثل الدابة التي إذا حلبتها يأتي حلبة بعدها، ها؟ ما يتجدد هذا، هذا أشبه بإيش؟ بالبيع، فلا يصح إجارة بهذه الصورة. إذن عندنا ثلاث أحوال، تأجير منفعة خالصة مثل تأجير الدابة لركوبها، هذا لا إشكال فيه، هذا بالإجماع أنه صحيح، واضح؟ وتأجير شيء تذهب أجزاؤه ولا يتجدد كالطعام، هذا لا يصح بعقد الإجارة، وإنما يصح عقد إيش؟ بيع، بشرط معرفة القدر المباع، لأنه إذا صار غير معروف هذا جهالة، والجهالة تمنع صحة البيع كما تمنع صحة الإجارة أيضا، واضح؟ والنوع الثالث وهو الذي وقع فيه الخلاف بين هذا وهذا، الذي يقع العقد على أجزاء المعقود عليه، على أجزاء المعقود عليه كلبن الدابة وثمر الشجر ونحو ذلك، ولكن هذا لأن له أصل باقي وأجزاؤه تتجدد، فهنا نقول نلحقه بعقد الإجارة، نلحقه بعقد الإجارة، فهو أشبه بالإجارة. ما الدليل عليه؟ الدليل عليه إباحة استئجار الظئر كما استثنوه هنا، إباحة استئجار الظئر. فالمستثنيات هنا ترد على من قال بعدم جواز مثل هذه الإجارة، لكنهم عللوا كما سيأتي الكلام عليه في لماذا استثنيت مثل هذه. فالذين الوجه الآخر الذي اختاره شيخ الإسلام في جواز هذا النوع من الإجارة، وهو الذي أصله باقي وأجزاؤه هي التي وقع عليها العقد وهي متجددة، واضح؟ يعني تأجير عين للانتفاع بأجزائها المتجددة، ليس للانتفاع بأجزائها التي تستهلك ولا يأتي بدل عنها، مثل الطعام، تطبخ طعام وتقول كلوا منه. ولذلك يشكل بعض ما يقع في بعض المطاعم أنك تدخل لتأكل بقدر الإشباع، واضح؟ أو ما يسمى بالبوفيه المفتوح مثلا، هذا فيها إشكال حقيقة، هو فيه نوع من الإشكال، ولكن يعني بعض العلماء يجيزه بحجة أن مثل هذا القدر من الغرر أو الجهالة يسير ويعني يتسامح فيه، فيجيزه بعض أهل العلم في ذلك، وهذا لعله من حيث النظر الأقرب. وبعض أهل العلم لا يجيزه بناء على هذا، بناء على هذه المسألة في باب الإجارة في المذهب لا يجيزون مثل هذا، لأن العقد وقع على العين إذا اعتبرناه أجرة، وإذا اعتبرناه بيعا مثل هذه البوفيهات، إذا اعتبرناها بيعا قالوا هذا بيع فيه إيش؟ جهالة وغرر، فيه جهالة وغرر. نعم. ها؟ نعم. لا، ما في جهالة، هو يقول أنا أجرتك هذه الدابة لتنتفع بها، وجوه النفع إما ركوب إن كانت للركوب، أو حلب إن كانت للحلب، وهكذا. ما يلزم، ما يعنينا مسألة الجهالة هنا، يعني ليست مقصودة ويسيرة، والأصل أنك تعرف هذه الدابة كم حلبتها في اليوم مثلا، فهذا الأصل أن مثل هذه الجهالات يسيرة ولا يلتفت إليها، معفو عنها مثل هذه. نعم. فإذا المذهب قالوا لا تصح مثل هذه الإجارة، واستثنوا صورتين. استثنوا الظئر، قالوا إلا في الظئر. الظئر ما هي؟ تقدم معنا، وهي المرضعة، تستأجر للطفل، يستأجرها والد الطفل لترضع طفله بدلا من أمه، لو مثلا أمه كانت مطلقة أو مسافرة أو ميتة أو مريضة أو نحو ذلك، فيحتاجون إلى ظئر ترضع. ها؟ وجاء في القرآن ما يدل على فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالظئر يعني تعطى أجرة على إرضاعها. المذهب قيل لهم أنتم الآن تقولون لا يصح العقد على الأجزاء، لا بد على المنافع، وأنتم الآن أجزتم الظئر. طبعا الظئر لا يستطيعون لا المذهب ولا غيره أن يقولوا هذا لا يجوز، لأنه وارد في القرآن مثل هذا، لكن قالوا استثنيت الظئر لأن العقد ليس واقعا على لبن الظئر، وإنما هو واقع على منافع، وهو حملها للصبي وإلقامه الثدي وإلى آخره. وهذا الكلام طبعا لا شك مردود عليه، رد عليهم شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، ردوا على هذا القول، لأن العقد في الأساس ليس على مسألة الحمل والإلقام ونحو ذلك، إنما هو على اللبن، واضح؟ ولذلك لو أرضعته وحملها حمل الطفل غيرها، وألقم الثدي غيرها، أو ألقمته من غير حمل مثلا، فالأجرة هنا صحيحة عندهم. فلذلك تقاس هذه الصورة من الإجارة، وهي إجارة العين التي يبقى أصلها بحيث يقع العقد على أجزائها المتجددة، يجوز. ودليل ذلك مسألة الظئر، مسألة الظئر. والصورة الثانية التي استثنوها ما جاء تبعا مثل نقع البئر وماء الأرض. قال ونقع البئر، الواو هنا ها ابتدائية هنا، ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا، ليست عاطفة على ما سبق. ونقع البئر، نقع البئر يعني الماء الذي ينقع في البئر، في لأن البئر تعرفون إذا أخذ منها ها نزت مرة أخرى وهكذا. وماء الأرض، الماء الذي ينبع من الأرض من الجداول، في الجداول يدخلان تبعا. يعني لو جاء إنسان واستأجر بئرا ها أو استأجر أرضا، فماء البئر داخل تبع، هذا وجهة قول المذهب، لأن هذا في الأصل يخالف ما قعدوه، واضح؟ وهو أنه لا يجوز استئجار أو إيقاع عقد الإجارة على الأجزاء، لا بد تكون على المنافع، فيدخل عندهم إشكالات، إشكال الظئر وإشكال البئر، نقع البئر وماء الأرض. فقالوا في الظئر العقد لم يقع على لبنها، وإنما وقع على المنافع الأخرى وهي حملها للطفل وإلقامه الثدي إلى آخره. وبالنسبة لنقع البئر وماء الأرض قالوا العقد وقع على البئر ووقع على الأرض، والماء جاء إيش تبعا، والذي يأتي تبعا ها معفو عنه، معفو عنه، واضح؟ ولكن أيضا هذا الكلام مردود عليه، بل العقد في البئر إنما وقع على الماء، ولو كانت هذه البئر لا ماء فيها لم يستأجرها أحد. وكذلك الأرض التي لها ماء يجري فيها أو ينبع منها، فيها عيون تنبع، فإنما تستأجر لأجل مائها، واضح؟ ولو كانت جدباء لا ماء فيها ما حد استأجرها، إذا كانت القصد منها الزراعة والانتفاع بمائها. فلذلك هذه الصورة، إذن الإجارة تقع على ثلاث صور، إما تقع على المنفعة، وهذه إيش؟ منفعة العين، وهذه هو أصل الإجارة، وهذه جائزة بالإجماع، أو تقع على أجزاء من العين، فهذه الأجزاء إذا كانت أجزاء متجددة وأصلها باقي فهذا محل الخلاف، محل الخلاف. والوجه الآخر قلنا وهو الأرجح أنه تصح، والدليل عليه جواز إجارة الظئر والبئر التي لها نقع ماء. والحالة الثالثة إجارة العين بذهاب أجزائها التي لا تتجدد، إجارة العين للانتفاع بأجزائها أو لاستهلاك أجزائها التي لا تتجدد، مثل إجارة الطعام لأكله، واضح؟ فهذا لا تصح إجارة، ويصح بيعا بشرط معرفة القدر المستهلك، معرفة القدر المستهلك. نعم. والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد. هذا الشرط أيضا مر معنا في البيع، القدرة على التسليم، فلا بد إذا أجرت عينا للانتفاع بها لا بد أن يكون عندك قدرة على تسليمها، فلا يصح بيع ما ليس عندك، كما جاء في الحديث مر معنا، حديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن، لا تبع ما ليس عندك. فالجمل الشارد الذي أجرته للركوب ها هذا إيش؟ ما هذا لا تستطيع تسليمه إذا ليس عندك، فلا يصح إجارته، لأنه لا قدرة لك على تسليمه، هذا غرر وجهالة، هذا غرر وجهالة بالمستأجر. قال فلا تصح إجارة الآبق، الآبق يعني العبد الذي فر من سيده، والشارد أي الجمل الشارد أو الحيوان الشارد، سواء كان جملا أو طيرا أو نحو ذلك. نعم. واشتمال العين على المنفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت الزرع. نعم. أيضا الشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة، واشتمال العين على المنفعة يعني أن العقد إنما وقع على المنفعة، عقد الإجارة يقع على المنفعة، فأنت حينما تؤجر عينا لا منفعة فيها فهذا إيش؟ غرر وجهالة، فكيف تؤجر، كيف يستحق المستأجر أو كيف ينتفع المستأجر من هذه العين، وكيف تستحق أنت الأجرة؟ أنت إنما استحقيت الأجرة بسبب المنفعة، الموجودة في العين المؤجرة، واضح؟ فإذا لم تكن هذه العين مشتملة على هذه المنفعة التي وقع عليها العقد، فالعقد يكون إيش؟ باطلا، العقد يكون باطلا وغير صحيح، واضح؟ مثل لو بعت أرضا أو بعت آلة لها مواصفات معينة وهذه المواصفات غير موجودة فيها، أنت ادعيت قلت هذه أبيعك هذه الأرض التي تشتمل على كذا وكذا وكذا من المواصفات، لما استلمت الأرض وجدت أنها لا تشتمل على هذه الأشياء، فالعقد هنا يكون إيش؟ غير صحيح، يحق لك فسخه، العقد غير صحيح لأنه لم يشتمل على الصفات والمنافع التي من أجلها وقع عقد البيع. وكذلك في الإجارة، لما تؤجر عينا لأجل منفعة معينة لتحصيل منفعة معينة ثم هذه المنفعة ليست موجودة في العين المؤجرة أو المؤجرة، فهنا يكون العقد باطلا لأنه وقع عقد الإجارة على شيء غير موجود، على شيء غير موجود. قال: فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل. البهيمة التي تتخذ لحمل المتاع عليها إذا كانت زمنة، يعني لا تستطيع المشي بسبب كبر سنها أو مرضها، زمنة، فهنا المنفعة التي من أجلها استأجرتها غير موجودة وهي القدرة على الحمل والسير به، فهذا لا يكون العقد صحيحا، لا يكون العقد صحيحا. نعم. ولا أرض لا تنبت الزرع، أي ولا يصح، لا تصح إجارة أرض لا تنبت الزرع، صبخة. فإذا كانت هذه الأرض من الأراضي التي لا تنبت وأنت استأجرتها من أجل الزرع، لو كنت استأجرتها لتبني عليها أو لمنفعة أخرى وهي صالحة لهذه المنفعة لا إشكال، لكن استأجرتها لأجل الزراعة ولكن هي لا تنبت، هذه الأرض سبخة ملحية لا يمكن لا تصلح للنبات مثلا، واضح؟ فالعقد هنا باطل لأنه وقع على منفعة غير موجودة. نعم. وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها. والخامس من الشروط أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها، هذا يشبه شرط إيش في البيع؟ أن تكون العين المباعة مملوكة للبائع أو مأذونا له فيها. فكذلك المنفعة حينما تريد تؤجر عين، تؤجر منفعتها، تؤجر العين لاستهلاك منفعتها، فهنا لا بد أن تكون هذه العين مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، أو مأذونا له فيها. فإذا أجر شخص لا يملك هذه العين ولا مأذونا له فيها، فالعقد إيش؟ باطل، لا يصح المدى، وهذا الذي يسمى تصرف الفضولي، وسيأتي الكلام عليه فيما بعد إن شاء الله. فإذا لا يصح إلا أن تكون المنفعة المؤجرة ملكا له للمؤجر أو مأذونا له في تأجيرها، وهذا له أدلته العامة مرة معنا، النهي عن بيع ما لا يملك الإنسان وما ليس عنده. نعم. وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. نعم، تجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، يعني هذا يدل على أنه من استأجر عينا فإن له الحق في تأجيرها، له الحق في تأجيرها لأنه ملك منفعتها، وإذا ملك منفعتها فيصح أن يأخذ هذه المنفعة بنفسه أو بمن ينيبه، فهو إذا أجر شخصا آخر غيره كأنه أناب شخصا ليستهلك أو يستنفذ هذه المنفعة، فإذا صح أن يستهلكها وينتفع بها هو بنفسه فكذلك يصح أن يستهلكها بنائبه بمن ينوب عنه، واضح؟ فالمذهب يجيزون ذلك، فإذا استأجرت بيتا يجوز لك أن تؤجره لغيرك، أو استأجرت دابة لركوبها فيجوز أن تؤجرها لغيرك، واضح؟ طبعا ما لم يكن هناك أنظمة تمنع ذلك لمصالح أخرى، فإذا كان في البلد ولي الأمر سن نظاما يمنع المستأجر أن يؤجر لغيره فلا يحق لك ذلك، لا يحق لك ذلك لأن هذا يؤدي إلى مفاسد، واضح؟ والحاكم إذا سن نظاما لا يخالف الشرع ليس معصية لله عز وجل فيها نص بالتحريم وإنما للمصالح العامة، فلا يجوز لك مخالفته إذا كان يترتب عليه مفاسد. وهذا الأصل أنه إذا سنت هذه الأنظمة فالواجب اتباعها، مثل أنظمة المرور ومثل أنظمة الجوازات ومثل أنظمة يعني التأجير ومثل أنظمة البيع والشراء والأسواق وغيرها. الناس ما يصلح حالهم إلا بمثل هذه الأنظمة التي تسن. لو كان كل واحد قال والله هذا نظام ما جاء في الكتاب والسنة، ما نص عليه في الكتاب والسنة، إذن أنا لا يلزمني العمل به، هذا جهل. إذن ما فائدة ولي الأمر وما فائدة الحاكم؟ لماذا الله عز وجل شرع أن يكون للمسلمين حاكم يحكمهم ويجعل لهم أنظمة؟ واضح؟ ما لم يكن هذا النظام مخالفا للشرع في إباحة محرم مثلا، أو في يعني جلب شيء يعني يخالف الكتاب والسنة صراحة، فهذا معاصي، والمعصية لا يطاع فيها أيا كان. لكن الكلام على الأنظمة التي هي سنة لأجل ترتيب أوضاع الناس ومصالح الناس، هذه لا تجوز مخالفتها لأن هذا سيؤدي إلى المفاسد. فالأصل في التأجير أن تؤجر إلى غيرك، الأصل فيه الجواز، لكن لو هذا الأصل جاء نظام يمنعه لترتب مفاسد، الحاكم أدرى بها والجهات المختصة أدرى بها، فمنعوا أن تؤجر لغيرك، لابد أن تؤجر عن طريق مكتب إيجار وعن طريق عقود حتى تضبط مثل هذه الأمور، فهنا يمنع ذلك. لكن نحن نتكلم الآن من حيث الأصل، من حيث الأصل، فهنا من حيث الأصل يجوز أن تؤجر غيرك. لكن المذهب يرون اشتراط أن تؤجر مثلك أو دونك، يقوم مقامك أو دونك، مقامك في استهلاك هذه المنفعة. كيف يقوم مقامك؟ بمعنى أنت الآن أجرت هذه الدابة للركوب لشخص ليركب بها من مكان من بيته إلى كذا، أو لمدة شهر، ها؟ فجاء هذا وأجرها لأخيه أو لجاره وهو مثله في الاستهلاك ليركبها لمدة شهر، فهذا يجوز. لكن لو أنت أجرت هذه الدابة لفلان ليركبها، أجرت هذه السيارة ليركبها فلان ويحمل عليها أهله وأولاده، فذهب وأجرها لشخص ليحمل عليها أمتعة وأثاث، هل هو مثلك الآن في التأجير في الاستهلاك ولا أعلى؟ أعلى. فإما أن تؤجرها لمن هو مثلك في الاستهلاك أو دونك، أو دونك، مثل البيت، جاء المؤجر وأجرك قال أنا لا أؤجر لأسرة كبيرة، أنا أؤجر لك لأن عندك طفلين، فيجوز أن تؤجره لمن عنده طفلين مثلك، لكن تؤجره لمن عنده أسرة كبيرة ها أكبر منك ما يصلح. أو لو أجرته لمن ما عندها أطفال فهذا لمن هو دونك في الاستهلاك، واضح؟ تعرف إذا كانت الأسرة كبيرة فيكون استهلاك كبير للأنوار وللأثاث وللبلاط وللأبواب ولكل شيء، ويكون يعني الانتفاع بأكثر مما استؤجر بسببه الإيجار أو دفع من في مقابل الإيجار، وبعض الناس لا يرضى بذلك أو يرفض أو قد يرفع الإيجار. فإذا هذا معنى قوله وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، أي يعمل أو يستهلك مثل استهلاكه للمنفعة لا بأكثر منه ضررا. نعم، ها إيه خلاص، ها من حقه، من حقه إذا استأجر. إذا هذا الكلام نحن نتكلم كما قلنا هذه المسألة تجوز إجارة العين لمن يقوم نتكلم فيها من حيث بالمطلق، لكن لو كان المؤجر يرفض ذلك يقول لا أسمح لك، فهذا المسلمون على شروطهم، أو كانت الدولة أنظمتها تمنع هذا فكذلك لا يصح الكلام هنا في المطلق. لو ما كان في أنظمة تمنع ولا المؤجر صاحب العين مالكها ما منعك من ذلك، فهنا نرجع إلى القاعدة الفقهية هنا، فقالوا المذهب يرون الجواز بشرط أن تؤجر لمثلك أو من هو دونك، في الضرر والاستهلاك. نعم. لا ما يلزم إذا كان ما رفض في الأصل، ما وضعه شرط عليك ولا الأنظمة في البلد تمنع، ما يلزم استئذانه، ما يلزم ذلك، لأنه إذا أجرت مثلك أو دونك فهذه منفعة أنت تملكها، هذه تعليل المذهب، هذه منفعة تملكها فيجوز لك أن تستنفذها بنفسك أو بغيرك ممن هو مثلك أو دونك. لكن إذا كان ضرر الذي أجرته ضرره أكثر من ضررك، فهذه منفعة لم يصح أن تستهلكها أنت بنفسك، فكذلك من باب أولى غيرك. لو أجرك لتركب، أجرك لتركب صاحب السيارة، فأنت بدل ما تركب في السيارة وتركب فيها أهلك، استهلكت جعلتها لتحميل مثلا دواب أو مواشي أو حبوب أو بلوك مثلا، واضح؟ فهنا هل يحق لك الاستفادة من هذه المنفعة بهذا الوجه؟ ما يحق لك. فكذلك لا يحق أن تؤجرها لغيرك، إذا كنت أنت المستأجر الأول الأصل لا يحق لك، فغيرك من باب أولى. نعم. وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة. طيب، وتصح إجارة الوقف، ما هو الوقف؟ سيأتي باب خاص بالوقف. الوقف هو ما يحبس أصله وتسبل منفعته، يحبس أصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتسبل منفعته، مثل الدار منفعتها السكنة يحبس أصلها لا يباع ولا يوهب ولا يورث، واضح؟ وتسبل منفعتها، تكون منفعتها سبيل عاد لمن وقفها عليه صاحب الوقف، على الفقراء، على المساكين، على المتعلمين، على كذا، حسب وقف الواقف، واضح؟ فالوقف إذا وقفت هذه الدار على إنسان، قلت هذه الدار وقف عليك يا فلان تسكنها مدة حياتك لأنك إنسان فقير أو قريب أو إلى آخره، واضح؟ فأنت الآن المنتفع من منفعة هذا الوقف، فيحق لك تأجير هذا الوقف، يحق لك تأجير هذا الوقف لأنه موقوف عليك، موقوف على منفعته موقوفة عليك، فيحق لك الانتفاع بهذه المنفعة، سواء بالانتفاع بها بنفسك أو بتأجيرها. قال فإن مات المؤجر، هذا من حيث الأصل، إذن تأجير الوقف من حيث الأصل صحيح، سواء أجره الموقوف عليه أصالة أو أجره الناظر أو الحاكم كالقاضي، فإجارة الوقف في الأصل صحيحة، واضح؟ طيب، قال فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة. إن مات المؤجر، هنا أطلق المؤلف، المؤجر يدخل فيه من؟ المؤجر الذي هو موقوف عليه أصالة وله حق الانتفاع بهذه المنفعة، أو إذا كان المؤجر ليس الموقوف عليه أصالة وإنما المتصرف بحسب وقف الواقف وهو الناظر، الناظر الواقف يوقف دارا ويجعل النظر فيها لمن الناظر عليها شخص من الناس، ليس بالضرورة أن يكون الناظر هو المنتفع بالوقف، قد يجعل هذا وقف على الفقراء والناظر عليه فلان، فإذا كان الفقير هو الذي أجر هذا وجه، وقد يكون المؤجر ليس الفقير وإنما الناظر على الوقف أو الحاكم القاضي وهو يقوم مقام الناظر، واضح؟ فالمذهب هنا أو المؤلف مشى على ما مشى عليه وما قدمه صاحب المقنع ابن قدامة وجعلوه هو المذهب، أنه إذا مات المؤجر فانتقل إلى ما بعده، انتقلت العين إلى ما بعده، يعني من حيث الوقف انتقل إلى شخص آخر، فهنا يرون أنه لم تنفسخ الإجارة، عقد الإجارة ما ينفسخ، سواء الذي أجر المنتفع أو الموقوف عليه أصالة أو الناظر له أو الناظر لهذا الوقف، لا ينفسخ، يقول لا ينفسخ هذا الوقف، هذه الإجارة. طيب ماذا نعمل؟ قال: فإن مات المؤجر فانتقل أي الوقف إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة، يبقى عقد الإجارة. طيب الشخص الذي أتى بعد الميت، إن مات طبعا المؤجر سواء كان الموقوف عليه أصالة أو الناظر، الثاني هذا اللي بيستفيد من الوقف بعد الميت الأول اللي موقوف عليه، قال: وللثاني حصته من الأجرة. فإذا كان صاحب الوقف الموقوف عليه الفقير أجر، أو ليس بالضرورة فقير، المقصود الموقوف عليه أصالة، هو الذي ينظر في هذا الوقف وهو الذي يتصرف في هذا الوقف، مات وكان قد أجر البيت مدة مثلا سنتين، راح منها سنة، هل نقول إن عقد الإجارة ينفسخ بموت الواقف الموقوف عليه، أو نقول لا، عقد الإجارة يبقى لأنه تصرف في ما يملكه، تصرف فيما يملكه فيما يحق له التصرف فيه وهو بالإجارة لأنه موقوف عليه، هو لم يتصرف في ملك غيره، فالعقد ذا العقد هذا صحيح، مثل لو تصرف في ملكه المطلق الذي ليس وقفا، لو إنسان الآن أجر بيته ومات، هل ينفسخ عقد الإجارة ويأتون الورثة يقولون للمستأجر اطلع؟ ها، ما يمكن، يبقى عقد الإجارة صحيحا، واضح؟ فكذلك قالوا الموقوف عليه يبقى عقد الإجارة صحيحا، اللي بيجي بعده يأخذ حصته من الأجرة، يأخذ حصته من الأجرة. كيف حصته من الأجرة؟ الأجرة الباقية ما تروح لورثة الموقوف عليه أو لشخص آخر، تروح تذهب إلى الشخص الثاني بحصته، واضح؟ إذا كان أجره سنتين واستلم المبلغ، لو كان ما استلم المبلغ نقول اللي تستلمه تأخذها أنت من السنة الثانية، لكن لو كان أخذ قيمة السنتين المؤجر الأول الذي مات الموقوف عليه، واضح؟ واستهلك من هذا العقد نصفه أو ثلاثة أرباعه ومات، فنقول تأخذ إذا كان الباقي الربع من المدة تأخذ ربع إيش؟ الأجرة من الورثة، تأخذ ربع الأجرة من الورثة، واضح؟ واضحة هذه الصورة، تأخذ لك الحق في ذلك. قال: لم تنفسخ. هذا القول المؤلف مشى على ما مشى عليه المقنع، صاحب المقنع قدم هذا القول، صاحب المقنع اللي هو ابن قدامة، لكن القول الآخر في المذهب وهو المذهب عند المتأخرين، هو المذهب عند المتأخرين، وقدمه صاحب الإنصاف، قال هو الأصح في المذهب، وكذا قدمه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب، قال في القواعد هو الأصح في المذهب أنها تنفسخ، ولكن يفرقون بين الموقوف عليه أصالة وبين الناظر، فأما الناظر والحاكم إذا كانوا هم الذين أجروا ومات الناظر أو مات الحاكم أو يعني القاضي الذي أجر، ها، فقالوا العقد لا ينفسخ قولا واحدا، قال صاحب الإنصاف قولا واحدا هذا ما ينفسخ، هذا خارج محل النزاع في المذهب، إنما نزاعهم في المذهب إذا كان المؤجر من هو؟ الموقوف عليه أصالة، هو الذي أجر، فقالوا إذا مات ينفسخ عقد الإجارة، ينفسخ عقد الإجارة، واضح؟ وما استلمه من مال هذا يصطلح المستأجر مع غيره، واضح؟ ينفسخ عقد الإجارة، ويبتدئ الواقف الموقوف عليه الآخر الثاني إن أراد أن يؤجر، وإلا على المستأجر أن يخرج. هذا قالوا هو المذهب، قال هو الأصح في المذهب. ها، يرجع على من عنده المال. نعم. فإذا فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، هذا ما مشى عليه المؤلف ويرى أنه هو المذهب، لكن مشى صاحب الإنصاف في التنقيح وفي الإنصاف وكذا ابن تيمية وابن رجب وغيرهم من أئمة المذهب ذهبوا إلى أن الأصح في المذهب هو أنها تنفسخ إذا كان إيش المؤجر هو الواقع الموقوف عليه أصالة وليس الناظر. نعم. ها، الله أعلم، ما أدري، لكنها يعني من حيث النظر قد تكون هي الأرجح. ها؟ أي نعم. طبعا يعني الترجيح هنا لا لا لا يعني لست جازما به، لكن يعني كأنه كذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن رجب وغيرهم من أئمة المذهب، وقال هو الأصح من حيث المذهب. وإن كان القول هذا من حيث الأشبه بعقد الإجارة يعني هو الأقرب، حيث الأشبه أنه أشبه بعقد أشبه بعقد البيع في من بعقد الإجارة في من يملك وليس في من موقوف في من هو موقوف عليه. على كل حال مسألة هذه وهذه كل واحدة منهما لها حظها من النظر. نعم. وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحة. نعم، يعني يجوز أن يؤجر الدار أو العين مدة يغلب على الظن بقاؤها فيها. مفهوم ذلك أنه لا يصح تأجير العين مدة يغلب على الظن هلاكها فيها. ما تأتي وتؤجر دابة للركوب ها مدة يغلب على الظن أن الدابة ستموت أصلا، ما تعيش كل هالمدة، واضح؟ أو ستصبح كبيرة في السن لا تصلح للركوب ولا للحمل، ما يصح مثل هذا عقد الإجارة، واضح؟ أو تؤجر دارا للسكنة، تقول هذه الدار أؤجرها مدة 1000 سنة، هذا العقد إيش؟ باطل، لأنه يغلب على الظن أن الدار هذه لا تتجاوز غالبا 50 إلى 100 سنة في الأعم الأغلب. فإذا لا يصح تأجير، طبعا نحن خرجنا عن مسألة إجارة الوقف، هذا الآن يؤجر عينا يملكها، لا يجوز. قال وإن أجر الدار ونحوها من الأعيان التي تؤجر لأجل المنافع مدة ولو طويلة، يجوز هذا، يصح هذا تأجير العين مدة ولو طويلة، سنة سنتين 100 سنة ما في مانع، بس بشرط قال يغلب على الظن بقاء العين فيها. مفهومه أنه إذا أجر عينا يغلب على الظن عدم بقاؤها فيها في هذه المدة ستهلك، فإن العقد هنا إيش؟ باطل، لا يصح. لماذا؟ لأن فيه جهالة وغرر، أنت أخذت الآن القيمة في مقابل إيش؟ شيء قد يهلك، لكن لو أجر شيئا يدوم طيلة مئات السنين، مثل لو أجر أرضا، واضح؟ فهذه الأرض لتنتفع بها، تبني عليها، تزرع فيها، تضع ما تشاء فيها، وهذه قد يكون عليها مدة طويلة جدا، وهو ما يسمى بالحكر أو الحكر، فيؤجرونه أو ما يسمى صبرة، يؤجرون مدة طويلة 100 سنة 200 سنة 1000 سنة، ها؟ فيمكن ذلك لأن الأرض ما تهلك، تنتفع بها أنت والأجيال التي تأتي بعدك. ها؟ إيه نعم، إشارة للخلاف، ولو طويلة إشارة للخلاف. نعم. وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب أو موضع معين أو بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على الطريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. هذا من من من من شروط الإجارة، يدخل في شروط الإجارة، وهو معرفة المنفعة، معرفة قدر المنفعة. قال وإن استأجرها أي العين لعمل، استأجر العين لعمل من الأعمال، كدابة للركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث، حرث أرض معينة، أو استأجر بقر لدياس الزرع، الزرع إذا أخرج أو حصد يحتاج إلى دياس حتى يفصل الحب عن ما علق به من قشر وساق ونحو ذلك، أو من يدله على طريق. ما الذي يشترط هنا؟ هذا يضاف إلى شروط الإجارة، اشترط معرفة ذلك. معرفة ماذا؟ معرفة الطريق في مسألة الدابة لركوبها ومسافة الطريق وهل الطريق كذا إلى آخره، أو البقر، معرفة الحرث، حرث الأرض، هل الأرض تصلح للحرث، هل هي قاسية، هل هي صخرية، هل وكذلك الدياس، معرفة البقرة هل تصلح لذلك أو لا تصلح، مقدار ما تدوسه، مقدار الحب إلى آخره، أو من يدله على الطريق، الطريق من وين إلى وين، كل هذه يشترط معرفة هذا العمل الذي استأجرت العين لأجله، لا بد أن تعرفه، لا بد أن يكون معلوما للمؤجر، لا بد أن يكون معلوما للمؤجر ويكون معلوما في العقد بين المؤجر والمستأجر. قال اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف، أي ضبطه بالضوابط التي لا يحصل فيها خلاف، لا يحصل فيها خلاف. ما يقول أنا استأجرك بس ما دريت أن الطريق طويل، أو ما دريت أن الطريق فيه صعود ونزول، أو لم أعلم أن الأرض صخرية هكذا لا يتعب البقر في حرفها، ها، أو ما أشبه ذلك. لا بد من ضبط مثل هذا العمل الذي استؤجرت العين من أجله. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.